bismillah alxamdulilah salaatu salaam calaa rasuulillah sal alla slam wabacd waxaan ku soo jirnay tafsiirka qur-aanka suuratu lburuuj ayaan caawagelaynaa waa makiya aayaadkeeduna waa 28 aaya 22 aayadood suuraddan suurka makiya ah muwaadiicday ka hadli jireen ayay ka hadlaysaa qur-aanka waa ka hadlaysaa adilada tawxiidka waa ka hadlaysaa oo waxdaaniyada alle iyo cadamadiisa ku tusinaysa waxay ka hadlaysaa dadka mu'miniinta ah iyo abaalmarintooda dadka mujrimiinta ah iyo iyagana waxay la kulmayaan qur-aanka ayay ka hadlaysaa suuraddan lagu khatimay bal huwa qur'aanu majiid fii lawxin maxfuud waxa gaar ahaan suuraddan ay u badan tahay qisatu asxaabu lxuduud qol ila asxaabu lxuduud qutila asxaabu lxuduud annaari daati lwaquud id hum calayha quxuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud qisadaasoo dhacday waqtiyadii hore oo mufasiriinta ay u badinayaan inay yeman ka dhacday malig nasaarada ka mid ah muluugtoodii oo axaadiista qaarkood saxiix muslim qiso ku timid oo noqon lahayd hal darsi laakiin qisadan ku saabsan qisadaas waxay ahayd waxaa warinaya Suhayb ibnu Sinaan Arruumi saxaabigaas nabigu wuxuu yidhi waxaa jiray nin baqra oo dadkii hore ka mid ahaa ninkaas wuxuu lahaa nin saaxira oo wax u sheega saaxirkii markuu weynaaday oo da'diisu weynaatay ayuu ninka boqorka wuxuu ku yidhi aniga da'dayda waa weynaatay waxaan laga yaabaa inaan dhinto waxaa ii keentaa qof aan tababaro oo sixirkan aan baro wiil yarbuu marka u keenay wiilkiibuu maaratay sixirkii baray wiilkaas sixirka u baraya meesha uu wadada u sii maraya waxaa jooga nin raahib ah oo caabida oo ilaahay maartay caabuda markuu u tago marka saaxiibka uu ka soo barto wuxuu soo maraa ninkan caabidka raahibka ah wuxuu u sheegaa marka dambe xoogaa arrintii waa ku kululeeyay oo ninkii saaxiibka ah xagga ku soo daahdaa ninkaaba marka balan u dejiyey raahibka wuxuu yidhi cidda hadday ku tiraahdo xagee ku soo daaday waxa tiraa saaxiibkiiba wax ka baranay saaxiibka hadduu ku daahsadaa waxa tiraa cidii baan ku maqnaay baleenkaas u dejiyey maalintii dambe daabad ayaa wadadii xirtay oo ay dadkii mari waayeen wiilkii baa wuxuu yidhi maanta waxaan ogaanayaa raayibka arrinkiisa inuu sax yahay oo ilaahay u jecel yahay ama saaxiibka midku jecel yahay dhagax yar buu soo qaatay dhagaxiibuu daabadii ku tuuray waa dilay dadkiina waa gudbeen oo waa mareen arrintiiba markaa raayibka u sheegay oo yidhi sidaasaa dhacday raayibku wuxuu yidhi ninow maanta adaa iga fiican laakiin waa lagu ibtilayn doonaa oo lagu imtixaani doonaa oo waxaa lagu dhihi doonaa arrintan xagee ka soo askuntay haddii lagu imtixaano marka ay tusi qofna ha ii sheegin wiilkaa marka dadka indhahala oo agmaha indhahaba aan isoo furnayn iyo baraska iyo daawooyinka laga cudurada laga aynaaday iyo daaweynayay ayaa inta dambe nin boqorka la fariista oo ka mida maaragtay wasaarada oo indhoola ah ayaa khabarkii maqlay wiilkaana wuxuu keenay hadiyooyin fara badan markaasuu yidhi hadiyooyinkan dhan adaa iska leh هذا يعرف مادس ويلك حكيري أنا وحو مع عثمانية إلهي لا وحو عثمانية لكن إلهي دار رميسي إلهي مكبرية وحو عثمانية إنها دوالين إلا أدنوا ليها إلهي مكبرية إلهي مكبرية وعثمانية بغركي التقين وشغديسي وقصوها فريستي مركز حكيري إن دي يفسعني إن دولة هذا هذا إنا حقك كانتي إن دي وقفر مي مركز أشياء أو يري أرين تاسا جرتان ربي با أو أرين كان إيفوري مركز يري من ربي أنا أرهين على هذا ها أبو يري أرين تاسا مركز والعذابي ninki jaliiska ah oo kala fariisanay ya arintaan wax lay u soo baahayo xagee ka tirin wiilkii markaa u sheegay markii la cadaabay wiilkii ba la keenay wiilkii markii la keenay waxa la yiri arintaan ka noqon dadu u dhiibay oo yiri maratay wiilkaas asal la yeelo ama dadan wiilku wax la yiraahdo adiga arinta ka keentay aakhirkii raayibkii wadana oo sheegay wiilkaas ka soo raayibkii baa la keenay wax la yiraahdo ka laabo ma ka laabanayo madax xamishaar laga saaray ilaa laba loo kala dilaaciyay asal dhab wiilkii markaa wax loo dhiibay niman baa loo dhiibay wax la yiraahdo buurtaas dilaaya ka tuura haduu sa ka laabo قلت مركو فولو إلهي البريين إلهي بكتك في أيين قيري ماشي تتخلصين عندنا وصل الله أبتي بدع لك يريد حليني دون يرى الله سارة دون في مركبال حمر يسو إلهي البريين أيين قيري لقى اللي بنتأسين وصل الله أبتي بغر كبه أكاني وعلمي يعني مدري كرتين لكن هل شيء لا يمدري كرتين dadka dhan waa soo jabxinays mamlakadaada iyo boqortooyadaada dadka jooga soo ururi meel banaan isugu keen falaar ka mida maaragtay gabooyahayga falaartaas baa qaadanaysa waxaa loodaa bismillaahi rabbi lghulaam markaas idinaysa bismillaahi rabbi lghulaam wiilka ujeedadiisa waxay tahay inuu muujiyo inuusan isagu ilaah ahayn oo rabbi asaga uu maarata ka sareeyo sidii uu yaalay markii sidii uu yaalay oo wiilkii uu falaarka ku dhiftay waa dhinta wiilkii dadkiina wax yiraahdeen aamanna birabbil ghulaam oo wuxuu ka baqay aamanna birabbil ghulaam wiilkaas rabbigiisa rumaynayna boqorkii waa laga faraxshay boqorka markuu wuxuu sameeyey askartii uu cirib godad hal la qodo dab ha lagu shido qofkii aan ka laaban mabda'an hal cadaab dadkii markuu meeshaas lagu guray lagu cadaabay xuduudku waa halkaas ilaa markii dambe haween ilmo yar wadato xabaarsan ay timid marka meeshii timidna xoogaa wiilkii u baqday wiilkii baa la hadlay wuxuu yidhi yaa ummah اصبري فإنك على الحق صبر من الحق وفي تاقمتها قال ماش دب دبك يقول أعضي خلاص قصة أصحاب الخدود مركوها رنتاس أي سورة بك الله يسا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بأخضارتي سمدي ذات الرجع صل ذات البروج أو جيدا والسماء ذات البروج سمدي لهاد حدقها بروج النجوم العظام والمفسرة وحكى المفسرة ذات البروج ذات المنازل ما رأي الرحضة يضيق الدقان وبرج وحلي رادا ما شاس الرحضة أي فلقى يكس عرطاء دكتور بروج والهراء والسماء بان كل أرتى ذات البروج سمدي حدقها لهاد أما برجيالك إيا ما رأى منازل شعه واليوم الموعود waxa ku dhaartay maalinta loo yabo hay dadka yawm qiyam maalinta sa ku dhaartay wal yawm al maw'ud maalinta dadka loo yabo hay in xisaab iyo ay jirto abaal marin dalika yawm majmu' lahu nas wa dalika yawm mashhud yawm al maw'ud maw'ud wa yawm al qiyamah wa shahidin ba ku dhaartay markhaatiga wa mashhudin iyo midka lagu markhaati furay shahid kaas marka tafasiir baan ba ku jirta nabi waa lagu sheegay oo shahid nabi waxa la yiri fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haulaa shahid waa la yiraahdaa anbiyada oo dadka ku markhaati furaya malaa'igtu shaahid bay noqonayaan acmaasha dadka laga qoray waa shaahid dadka xubnihiisa waa ku markhaati furayaan waa shuhado oo afkii iyo wixii la xiraya markaasaa xubnihii dhawaaqayaan alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun tashhadu shaahid dhulka laftigiisa waa shaahid يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أصل وشاهد مرك وحل مركوح شاهد وقلن ومرخات فرية نارتي ومشهود يكمل مرخات فرية شاهد قال المفسرين مفسرين يوم الجمعة مشهود كرا يوم عرفة والحاضر لكن تفسيرك كراك عاصن oo shaahidka wax alla wixii markhaati noqon kara ama ambiyada ha noqoto ama acmaasha dadka ama dhulka ama malaa'igta waxaas dhan waa shuhado. Intaas baan ku dhaartay shaahidin wa mashhuud qutila waa la lacnaday oo waa la dilay asxaabul ukhduud godadkii asxaabtiis. Ukhduud waa jamcu akhaadiid waa god inta la qoday yacni maaragtay la dheereysaas loo jeexay oo dabna lagu shiday markaas ayuu banaanka ka fiirsanayaan dadka sida loo cadaabaya muminiinta ah qutila waa la lacnaday intaa lagu soo dhaartay marka waa wax qiimo leh oo soo marna dhaarta ilaahay uu ku dhaaranayo ama qoraxa ku dhaarta ama dayax ama maaragtay dhul ama cir ama maaragtay najmi ama tuur ama daariyaad dabaylo malaa'ig kulligood waxaas lagu dhaaranaya waa wax qiimo leh. Qutila waa la lacnaday oo waa la dilay asxaabul ukhduud godadkii asxaabtiisii annaari daati alwaquud waa ukhduudkaasi waa naartii daati alwaquud ee shidmaysay wuraysay waquud markii la yiraahdo oo waxa lagu shidan oo soo marnay ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaar waquud markaa wixii wax lagu shido shidaalka hadda caadiga iyo qoryaha iyo waquud waquud marka la yidhaahdana waa wixii maaragtay isimkeeda maras النار ذات الوقود وحل اللحنذي نار في شد ميسه هريسي إذ وقت بال اللحنذي هم أيهو عليها نار تكر كذا وعود نيفلية نار في مراسة الكتان بفير سنة يام سيد الله عذاب يدد كان إلهي الرمي إذ وقت بال اللحنذي هم أيهو عليها نار تكر كذا وعود نيفلية وهم أيضا على ما يفعلون وحي قصمين أيام بالمؤمنين شهود حاضر بها أيام وقال جوب بك أيام كمان مقنين وحا لو سمين ومقعد أنت وحا أمره سكما كان يهي سلع عاسيس حريرتها سمجيه لكن مركو هرجوبه وعذاب لعراضه وقفوا إيه أركيا كمان حمان مك أيضا وفي سنة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين مؤمنين توحي قصمين أيام شهود حاضر بأيام جوب كما يسمقنين maxaa lagu gala marka dadkan oo loo cadaabay sababku wuxuu yahay dambigay galan wuxuu yahay wama naqamu wama aysan inkirin oo ma qoonsan minhum dadkaas miniinta ay cadaabeen ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen kaliya baa loo cadaabay billaahi alle alle alcasiisi haalibka ahaay alxamiid ee lagu mahadinayay ilaahaas inay rumeeyaan baa dembi looga dhig. Had maxaa muslimiinta loo ciirsanayaa ama loo dhibayaa ama meel kasta dacayaad iyo laga fidinayaa saas ay yihiin, wax kale uguma hayso. ilaahay bay rumeeyaan oo ay maaragtay isku dhiibeen, kuwaana ilaahay ma yaqaanin. Waalayaa marka meeshii laga rabay ilaahay inay aqoonsadaan oo ay rumeeyaan lagama helin, isla markaasna dadkii ilaahay rumeeyey bay cadaabayaan ku jeesteen. Waa laba kala fog. Wamaa naqamuu uma aysan inkirin dadkan ay cadaabayaan minhum dadka mu'miniinta uma aysan inkirin oo ma aysan qoonsan ilaa an yu'minuu billaahi alcasiisi alxamiid, ilaaha tilmaamahaas iska leh magacyadaas wanaagsan allah alcasiis alxamiid, alla ghaalib ah oo wax la tartami karaysan jirin afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo sharciisa iyo qadarkiisa. alxamiid ku mahadsan ilaahaas wax kasta awooda, ilaahaas bay rumeeyeen dembi kale loomaha. meelo kalena ku soo mararay wamaa naqamuuda wamaa tanqimu minaa ilaa an aamanaa biaayaati rabbina lamaa jaa'atna, yacni nabiyullaahi muuse xataa dadkii rumeeyey ama ambiyada kale saasi ah dhammaantood dembi kale waa loo waayey. dembi waxaa looga dhigay ilaahay rumeeyey, dembina maaha taas. alihi alcasiisi alxamiid alladii allahaas lahu iska leh mulku samaawaati waalardi, samaawaadka toddobada ah iyo dhulalka toddobada mulkigooda, mulkigu asagaa boqortooyadaas iska leh oo hanta samaawaadka iyo ardada iyo wixii u dhexeeyaba isagaa maamula ku tasarufa abuuray. wallaahu alla calaa kulli shay-in, wax kasta shahiidun, waa alla maraka ah oo aan waxba ka maqnayn waxna ka qarsoonayn. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ضدك مؤمنين تامركا أولا امتحاني با ضدك امتحاني وإي أي متيستان بالشيء. إن الذين كوا فتنوا المؤمنين رقا مؤمنين تا فدنيي بلاييي والمؤمنات هي هوانك مؤمنات كأه ضدك الجبي فتنكو على الأصل كيسا فتنت الذهب إذا أحرف ذهب مرك الربع إن لأقال الذهب هي وحن سوى الذهب أكل وأن الله شير سمه ودبل الجليل أو لأقال إن وحن بابا إن سبابا بابا هذو بابا ذهب معها ila dabku makarto dabku makar saa soo. Marka sidaasoo kale u dhalaaliyeen u shiileen sida dahabka loo gubo bay mu'miniinta u gubeen fatanku waa saas. ina alladiina kuwa fatanu lmu'miniina ragga mu'miniinta gubay walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah uma lam yatuubuu aan ka toobad keenin cadaabkaas ay ku sameeyeen mu'miniinta rag iyo dumar oo aan ka fuuqin. tawbadu waa inuu qofku ka nadaamoodo shuruuddeeda ka mid tahay wixii uu sameeyey oo dunuub ah, markaas iska daayo dambigu uu ku jiray, go'aansadana inuu samar dambe u lahaado. saddexdaas tawbadu leedahay, xaq bini aadan hadday tahayna inuu maaragtay iska bar yeelo oo wixii iska gudbiyo. dadkaas marka fidmeeyey oo gubay mu'miniinta iyo mu'minaatka thumma lam yatubu dambigaas gubida aan ka toobad keenin falahum wa ilayhin adhabu jahannama jahannama adhabkeeda ay ilayhin walahum adhabu al-hariq adhab gubay ilayhin sida wax u gubeen adhab lagu gubay jazaa'u min jinsil amal jazaa'u wafaqan awal marin amal koodi xumaay oo gubida waafaqsan walahum adhabu al-hariq wa ilayhin adhab maratil gubah ilaahay bal fiiri cadaaladiisa iyo karamkiisa dadka awliyadiisii baa biyo gubay ayagana waa la gubaya aakhir inna alladhina aamanu wa camilu saalixaati lahum jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar dalika alfawzu alkabiir dadkaan la gubay marka xagee ku dambaynayaa janna ku dambaynaya kuwii gubana naare ku dambeeyeen إن الذين قوى آمنوا إلهي نبي سرمي وعملوا صالحات أعمال ورأسنا السمي لهم وحليهم جنات باريال تجري أي سعر أي سعر من تحت أغسط إذا ألا نهار وبيال معناها أيضا بضرق سمرني وعلى تركوه الكريم ذلك الفوز الكبير ذلك جمداس ay hoosteeda dureeyayse wabiyaalka afarta ahay oo suuratu muhammad aan ku soo marnay anhaaru min laban anhaaru min khamr min asal musaffan dalika alfawzu alkabir waliban ya saada weyn in dadkaas la gubay lagu abaal mariyo sidaas waa abaal marin weyn inna batsha rabbika la shadid dadki marka dadkaan gubay inna batsha rabbika rabbiga qabashadiisa la shadiid waa adag tahay yowma nabdishu batshata alkubra inna muntaqimuun ilaahay waa ka argoosanaya dadkaas wax cadaabay siday wax u cadaabeen ka daran baa loo cadaabayaa fayowma idin laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuusiqu wataaqahu axad inna batsha rabbika rabbigaaga qabashadiisa uu dadka qabanayo la shadii aad adag tahay wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimun shadiid qabashada alle cadowgiisa uu ka aargoosto rususha beeniyey awaamintii khilaafay aad bay u adag tahay oo ilaahay awoodiisa way badan tahay innahu alle huwa alla yubdi'u asaga makhluuqa bilaaba awoodiisa ka mid tahay wa yuciidu asagana soo celiya huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayhi soo celintaaba ka fududba ayay u diidan yihiin innahu alla huwa alla yubdi'u asagaa bilaaba abuurka wax la abuurayo wa yuciidu asagana soo celiya sida u bilaabay wax mancinaya ama ka difaacaya male wa huwa alle alghafuuru wa alla dhaafitaan badan cidii u toobad keenta u soo noqota wa innii laghafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan tuma ihtadaa wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadihi wa yacfu can asayi'aat wa ghafuur alla dhaafitaan badan alwaduudu maaragtay awriyadiisa jecel ودود وجعل ودي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا كالجعل إلى يد ومديس أصلابته واجعليه ودود ذو العرش وصاحب العرش عرش قوين اللي اسكالها ومخلوقات لن كسر رأيكنا وين المجيد ذي ليراده وذو العرش ما يصفه تهاي اللي ما شرف كلاهاي ويناي هذا بضع اسكالها ذو العرش المجيد نواجر تغيره كلا مركع عرش يصفه تهاي ذو العرش اللي عرش اسكالهاي عرش المجيد ما ينغرز صفته بالعرش والله بكرة صبعيها المجيد مركع الإرادة وصفته للرب فعال والله السمين بدن لما يريد وحاودون أيه فعال ومبالغة الله سمعين بدنه لما يريد وحاودون أيه إنه سمعين اتكار تقيسا أما الدين إيسا أما ويدين إيسا ماله عظم ديسا يقار ديسا يحكم ديسا يعدال ديسا باصلا كين إيسا وفعال لما يريد لكن أظن محمد دوني كرتين إلى الدملي. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك مكوي من محمد حديث الجنود إذا ماذي شاكدوا وركوا دي فرعون وثمود مكوي ما هذين شاكدوا الله قبل دلي حديث الجنود باليري فرعون إيوه كوي كسي ورير ثمود خبر كود مكسوق قالوا يكود دقي وإلهي عقوبة ديسي عذاب كيسي مركي خصوش البانيان هل أتاك مكوي من حديث الجنود إذا مري شاكدوا دي فرعون وثمود شاكدي فرعون مع موسى تحمرتي إيا ثمود قبيلة ليرهضه ونبي الله صالح لا صدري شاكدي المكسوق قارتي طبعا براك الله شاك نبي بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ بل اسكده إن يحرميان الذين كفروا هو قالوا بي في تكذيب وحكو جران بيني أي رسوشي هي حق لرسو الدري وحيه أي بينيان أنا هي كفري بيكو جران بل الذين كفروا هو قالوا بي في تكذيب بين بيكو سغيين أي بينيان رسوشي الله الدري هي وحي الله سوليب رسوشاس والله ألا من ورائهم قرت هذا محيط وألق قاضي وأود أن أفنك فكرين أجزنا لك والله من ورائهم محيط وألق قاضي في بل هو قرآن وحي بالنيان هو قرآن وقرآن مجيد شرف يقيم له في لوح لوح كجرا قرانك محفوظ لا الهاليه او لا الهاليه شياطين اي زياده اي نقصان تحريف اي تبديل الا بدلا ما خلو درا ما خلنا قسيو مال ففي لوح محفوظ كجرا لوح محفوظ اي كجرا مال يسره سوره طارق اي سوره مكيه آيات كذنوة الضبية طبعاً آياتات وحي مارتي لم يتهي سورة ذي هدى عن سؤال آفني مواضيع لا سكهر ليسا وحي كهر للدونتا آخرة هي ذاتك مارتي بيني وحي كهر ليسا وإلهي أقول آرنايا مخلوقات كيسا قيبا كمدا ومزيه قال له سيدح دقاها نفكستنا وحال الدوار لقاي ملايك إلالي نيسا أعماشه هذا وحال قاها لبناء آذن كان إلهي بيننا إياه إن أوفيريا بلوح لقا أبوري بيه تبر دارانا ومنيئة أيا لقا أبوري ورقي الدمار اسكو تقيئة إلهي نواسو إلينا إياه يعني قيامة القفكاس ديلي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء سمدي من قدارتي والطارق إيا مارتي كم للمنية طارق محلنا لو يمين بسعضة وقورينا وما أدراك محاك وقيسيي ما الطارق طارق محويهي طارق يا لفصري النجم واحدك الثاقب كد السيئة أما كده بحية كده بحية يعني سمرة سفرة سواء جوجة يا افتين كيس أوك سوكر ثاق جوامع وافتين ما يا أوك سوكر كسوة بحية وانت سو هو وصوت جيري مركز افتين كيس لقاركا يا الفاس والسماء ما قدارتي والطارق يا متك همينك سعرة طارق وحل رادا همينك وحد المرو قوري وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أهاي أو ديدي رب مركز سفر آلان إن سررت ودخص قوري وهمينك سرير بطق إيمان سكة لا ما نقول لي ما لنسي قفك يؤدي القرابه أنا سوك هذه مركز طارق وحل رادا وحص همينك سعرية وما أدراك محاك وقيسية ما الطارق طارق وحوية أرمك سالة بمبونية وحلو فسر طارقي النجم الثاقب وحدك افتيما يقل أحبحية يعني ما أرتموك ديانا قم وصجيري طارق وفسر ثاقبك وحكدس يا شياطين ما أرتي سمال فوريس إن كل نفس انت سنقارتي ان كل نفس ما كل نفس نف كل جيد معها لما الا عليها تركي روحها حافظ يعني ملائك الى لنيس وحي سمعين ايان كور قبطة ايان لفتبو حفظنا يا افاتك يا وحى ما ارتهلق يا لبجرك الى لنيس سيدان قصوم الرسولة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة حفظ كلا إن كل نفس مركنا فيها كالإغنى إنت إن كل نفس ما كل نفس نفكل يد معها لما إلا هذه أي جرتو عليها نفتاس حافظ باعه ملائك إلى الناس وحجت إن لقد ضمير شأني إن كل نفس إنه كل نفس نفكست لما عليها ترك إذا وحها حافظ ملائك حفظين إلى الناس فلينظر الإنسان من هذا التحفيري مما وحي خلق لك أبوري ضعفك من هذا كليه يعتبر درديسا مركو إلى خالقك إن كرم يجري وسمعنا يا بل هفيري أبو رتان كيسي إنه مارتي وقال هذا سوعلين تلا سوعلين أيه مركو بنته مع أهلي أبو ذي إنه بالله وصلى وحراء أهين إنه سوعلين ومن باب أولى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فلينظر الإنسان بن آدم كهفيري مما وحي خلق لك أبوري خلق وحى لك أبوري بن آدم من ماء بيحق دافق بودبوري ومنيدي بياس يعني دافق لك أبوري خلق من ماء بيحق لك أبوري دافق وبودبوري يخرج كصباحية من بين الصلب دورك الرجاء والترائب كالحماة دورك ترائب كنا وعلك قال أقول تريبه الآه نوحل إلى ترائب عربية صلب كنا ودورك رجاء دورك كصباحان بيهود دورك وعلك لابتا يخرج بيها صباحي كصباحية من بين الصلب دورك الرجاء انت اقول حيث والترائب هي كالحماها الضمركة وحص إليه تعبو ري وككياني إنه ألا على رجعه سوئلنتي سبنا آذن كان وسوئلية مفهول انتو لقادر وأودا وتفسير على رجعه ضميرك سؤال الله ابتي سوئلنت لسوئلنا يقيام ذا وحكى الله مفسري إنه ألا على رجعه بيها كصباح دبرك إيا كالحماها لقادر وأولا ومركز هذه الجرحة أفرك إيمانية حلك السبق بيها اسمك إله إنه كل علينا وأولا لو تفسير أمر إنه ألا على رجعه سوعلين تبنى آلك سوعلين لما شرك كذب لقادر وأولا أما على رجعه رجع الماء بيها بود بودية إنه مقر كيسية ماشي كسر بحيوك عليه يوم مال بو الله سوء علينا يا توب الله لموجنا يا السرائر الإسر هاي وضطق أي قرسنا يا مسكح ذا يمانك يا قلبي يا كقرنا يا الله سوء موجنا يوم مال بو الله سوء علينا يا توب الله لموجنا يا لكشف يا السرائر وحلا وإسر هاي قفق قرسنا يا والله سوء موجنا يا مناك الله سوء لك يا وقيامه يوم كاس ويقف أوك فقر سنة أما مسكح أوك فقر ولكن فما له بن آدم كمال ما لنتاس سرتيس الكشفه من قوة أول أسد دفاع نفتيس ولا ناصر يقف كلا أقرقاره وإله عذاب كيس كبد بادين مجد أصور وحسن تركره اذكر امعين سرمله فما له من آذن كمله من قوة أول سنفتيسا ولا ناصر يقف قرقارا ما رب إلهي حق يسلق قرقاري كرمجره مرق إلهي قارون لجو يقولك فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أصبحنا مقر قارسا كوحك لأصبح برمتنا ملك أصبح إلى مستي والسماء إذا قدارتي سمدي ذات الرجع العلم تأصحيب كهيف والرعب كهذه الجار أصنر نغانا حقا يقول مارتي مركز الرعب هو إيمانا والسماء إذا قدارتي ذات الرجع صمد النغنغات كالراب كسوء علينا يسي رجع هو نغنغ الشرى رابع هذا كان تهدنا مركلا رابع نسهدنا مركلا سنة بحلقية انت صمر ان صمد بي كانت والأرض بها قدارة ذات السدع الدلاع على هذا ومرك النبات كسوء بحير وصوف فيسا وانا دلاع والسماء ذات السدع سدع وشق دلاع دلاع سوى كسوى بحيا نباتك انت سنقدارتي سمد ذات الرجع يأرض ذات السدع إنه قرآنك لقول فصل وهذا القرآنك وقول وحكربهنا حق إبادلك هنوك إيمانتي باردة حلاش إحرانت وفصل حق إنه قرآنك لقول وهذا فصل فاصل وحكرساري وما هو قرآنك معها بالهزل عيار معها يوحج السياس حق وما هو قرآنك معها بالهزل والليل هزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هي الكافرين أمهلهم رويدا إلى أن يكون رمي ذاتك قرآن كاس بيني بين أنت كليه قرآن جوكسنا ذاتكين كليحي وهو استعجي إلا همي إنهم قوان قاردا يكيدون إسلام كيبه هقر سنيا وهقر دانو يشقال يلقر بأسامينا يان كيدا مكرد هذه جلمة تواهرة يا واد بابا يا والحا سلامك مركز كي يا لباتو يا شرق الله لولي انهم قالوا يكيدون اسلامك هجر سنيان كيدا هجرسي مكري بيكو جيران سيدا امارتي وحو دغي لهايان او امارتي وحو يالي لهايان بكفكريان هذا البقر شخص بيكينا يا معلوم البمركة تحديد عصبه معلوم كينا يا وأكيد كيدا إلى يرونا كيد كأي سمايانا وكلبا كسمينا وأكيد كيدا أما كيد كوداس ما فشلنا يا oo markaas ay shir qabtaan ama ay wax maleeyaan ilaahay ka kala fikir oo ay ku gadoomaysa walaa yaqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi ay la gadoomaysa waxay sameeyeen fama ilal kaafiriina gaalada u sugaalayni waxba ku degdegin uquubadooda iska sug oo ogaanaysa fama ilal kaafiriina gaalada maartay sug oo cadaabka kula degdegin amhilhum sug wa taakeed huwa idan iyan wax yar iska sugaal leeyahay ayagaaba maartay wixii ku dhaca oo cadaab iyo uquubo iyo halaag waa arki doontaa numatiuhum qaliilan uma nadaruhum ila cadaabin qaliil wax yarba u raaxaynayna adduunyada waa la daajinayaa cadaab baa marka dambe la gelin doonaa wax loo kaadiyaba markii la qabto lama sii dayna. Allahu a'lam.